قلتم رضي الله عنكم، فكما لا يصح التصرف في المرهون قبل وفاء الدين، لا يجوز التصرف في التركة المشغولة بما ذكر. والمرهون هو الشيء الذي يعطى لصاحب الدين حتى يكون عنده وثيقة يستوثق لدينه، بمعنى أنه إن لم يوف دينه عند الاستحقاق يباع هذا الشيء ويأخذ منه دينه. ومثل ذلك الرقيق الذي جنى جناية توجب تعلق مال برقبته، كأن أتلف مال إنسان من غير أن يسلطه عليه مالكه، فإن لصاحب المال أن يتعلق بأقل الأمرين من قيمة العبد وماله، أن يقول له: إما أن تعطيني مالي من المال على العبد، أو يكون لي فيه حصة بقيمة مالي عليه. ولا فرق بين أن يكون موجب الجناية مالا كثيرا أو قليلا، حتى لو كان أخذ هذا الرقيق دانقا بفتح النون وكسرها، أي سدس درهم، لأن الدرهم 6 دوانق. ثم إن هذا العبد إذا قطع إصبع شخص أو كسر أنف شخص فهذا الحق يتعلق بالعبد ليس على سيده، فلا يقال لسيده: هذا عبدك أنت اغرم، والإصبع الواحدة ديتها 10 من الإبل. فإن كان هذا العبد من غير عمد منه فعل ذلك، وإنما بالخطأ، فدفع عنه سيده أي فداه، يجوز لسيده بعد ذلك أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة إن شاء. قال المؤلف رحمه الله: لا يصح بيعه حتى يؤدي ما برقبته أو يأذن الغريم في بيعه. الشرح: العبد إذا تعلق برقبته غرامة لا يجوز لسيده بيعه حتى يؤدي ما برقبته، لأن حق الغريم متعلق بالرقبة، فهي مشغولة تمنع صحة بيع السيد لها، أو حتى يأذن الغريم وهو ذو المال لسيد العبد في بيعه فيصح حينئذ. وأما العبد الذي تعلق برقبته قصاص، كأن قتل عمدا ولم يعف مستحق القصاص على مال، أو الذي تعلق بذمته حق بأن اشترى شيئا في ذمته، أو اقترض مالا بغير إذن سيده، فيجوز للسيد أن يتصرف في رقبة هذا العبد ببيع وغيره، لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها، ويبقى ما تعلق بذمته إلى أن يعتق، ويمكن مستحق القصاص متى شاء قبل البيع وبعده، فيرجع المشتري على البائع بما دفعه إن جهل ذلك واستمر جهله إلى أن قتل. فإن علم به قبل البيع أو بعده ولم يفسخ حالا فلا رجوع، ويلزمه تجهيزه. أكرمكم الله رضي الله عنكم. هنا في المتن مولانا: حتى يؤدى ما برقبته، أم حتى يؤدي ما برقبته؟